إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علاه امتن على عباده بمنن عظيمة جليلة، من ذلكم أن يشهدوا مواسم الخيرات، وأن ينعموا بما أوجبه الله جل في علاه من طاعة ربهم ومن الحسنات الوافرات. لذلك رمضان صيامه يعد من أعظم المكاسب والغنائم، وقيام لياليه يعد من أطيب الليالي، فليس هناك شهر أعظم من هذا الشهر منزلة عند ربنا جل في علا. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله جل في علا على قرب إدراكه، وأن ينعم فيه بالصلة بربه جل في علا. إن صيام رمضان إنما فرضه ربنا جل في علاه لغاية عظيمة نبيلة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك لم يشرع صيام رمضان لأن تعذب بجوع أو عطش أو إرهاق أو تعب، إنما شرع لأجل تحقيق التقوى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن أول أمر يجب أن تتفكر فيه حكمة الصيام، لماذا فرضه ربنا، لماذا أوجب صيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إنها الحكمة العظيمة، إذ الشيطان يضيق عليه بالصيام، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا صام العبد ضيق عليه مجراه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فلذا أنت تجد نشاطاً وإقبالاً وانشراحاً على طاعة ربك في أيام رمضان. ترى عموم أهل الإسلام يملؤون المساجد صلوات، تسبيحات، تكبيرات، قراءة للقرآن وتوبة ورجوع إلى ربهم جل في علا. لذلك من أعظم المغانم عبد الله أن تدرك هذه الأيام العظيمة وتلكم الليالي المباركة فتقبل على ربك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما قد تقدم كثير وما قد تقدم مظلم، لذلك يا مسلم ينبغي أن تعقد العزم من الآن على حسن الصيام وعلى حسن القيام وعلى وفرة الأوقات في تلاوة القرآن وفي الصدقات وفي البر والإحسان. في حسن الصيام أن تصوم عن كل ما قد حرم ربنا جل في علاه من المباحات، وأن تصوم عن المحرمات أبدا. لذلك معاشر الأحبة، رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات بالمدينة، لذلك الصيام يعتبر مما فرض بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن وجوب شهر رمضان في صيامه يشترط فيه أن يكون الصيام في شرط وجوبه أن يكون مسلما، إذ لا وجوب على كافر في شرائع الإسلام حتى يسلم أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، إذ لا وجوب على من فقد عقله أن يكون بالغا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن لا وجوب على صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ البلوغ، كذلك أيضا الذي فقد عقله المجنون ليس عليه تكاليف شرعية. أما البالغ فينبغي أن تلحظ وأن تتنبه أن للبلوغ علامات، ولذلك ينبغي على كل مسلم الفقه في الدين. إن البلوغ له علامات، وهي إنزال المني بالاحتلام، هذه علامة بلوغ، كذلك أيضا إنبات الشعر الخشن بالقبول هو علامة بلوغ، كذلك أيضا أن يبلغ الذكر والأنثى الصبي والفتاة 15 عاما فهو علامة بلوغ. يزداد عند البنت الحيض فإذا ما حاضت بلغات، هذه أمور في غاية الأهمية، أن يكون الأب وأن تكون الأم على تعليم لأبنائهم ما علامة البلوغ، ولا يشترط توافرها جميعا، بل ولو وجدت في الولد أو البنت علامة واحدة فقد بلغ ووجب عليه صيام رمضان. فإذا بلغ في نهاره أو في ساعة من نهاره صام، وما كان قبل ذلك فهو عفو، إذ لم يجب عليه إلا بالبلوغ. ولذلك ينبغي أن تتنبه أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أبناءهم قبل البلوغ من أجل أن يعتادوا الصيام، فإذا ما بكى الولد وأعطوه لعبة من العهن من القطن يتلهى بها حتى يدخل وقت غروب الشمس، تمرينا له على الصيام وتحبيبا له على الطاعة وبيانا له لعظم هذه العبادة العظيمة. فإذا خشي على ولده الضرر أو المرض فإنه يفطره أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، كذلك أيضا أن يكون مقيما، إذ المسافر لا يجب عليه صيام رمضان. فإن أنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فمن كان مسافرا أو على مرض فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا سافر المرء سفرا مباحا لا احتيال فيه على الصيام فإنه جاز له أن يفطر. إذا وجد مشقة بالغة فإنه ينبغي أن يفطر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد رجلا في زحام قد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما به؟ ما بال هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله إنه صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن كان بمكة شق على الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الطريق، شق عليهم الصيام، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر. فلما أخبر أن قوما لم يفطروا قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا كنت مسافرا وشق عليك الصوم مشقة ظاهرة فإنك تفطر ثم تقضي اليوم أو الأيام التي أفطرت فيها، كل هذا طلبا لرخصة الله جل في علاه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه معصيته. إذن المسافر له أحوال، إذا قوي في السفر ولم يجد مشقة فخير له أن يصوم لأجل أن لا يبقى عليه في ذمته أيام، كي لا يتعرض إلى ضعف في قضايا، وأن تصوموا خير لكم. لذلك معاشر الأحبة، السفر المسافر فيه إن كان يجد مشقة أفطر، إذا خاف الهلكة أو الضرر المحقق فإنه يجب عليه أن يفطر، فإن بعض الآباء أو بعض الناس ربما يمتنع عن الإفطار أو الفطر رغم وجود الضرر حال صيامه. كذلك أيضا من الشروط أن لا يوجد مانع، والموانع من ذلك أن تكون المرأة أو البنت حائضة، فإن الحائض لا تصوم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن ذكر أمر النساء وذكر أنها ناقصة عقل ودين، فقالوا: يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت فإنها لم تصوم ولم تفطر، فالحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يتقبل منها الصيام، بل تعتبر آثمة، ويجب على كل مسلم أن يتحقق كذلك أمر مفطرات رمضان، فإن هذا في غاية الأهمية. من ذلكم مفطرات رمضان الجماع، وهو أعظمها إثما وأعظمها كفارة، وهو الإيلاج في فرج زوجته، هذا يعتبر جماع محرم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل قال: أتيت امرأتي في نهار رمضان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد رقبة أي تعتقها؟ قال: لا. قال: إذن فصم شهرين متتابعين. قال: لا أجد قوة. قال: فأطعم 60 مسكينا. إذن هذه كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا أن يعتق رقبة، والرقاب الآن ليست موجودة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين مع الإثم العظيم إذ ينتهك حرمة هذا الشهر العظيم. هذا هو المفطر الأول. المفطر الثاني هو إنزال المني متعمدا مختارا أنه ينزل المني بتقبيل أو لمس أو استمناء، فإن هذا يعتبر مفطرا، لأن الله جل في علاه يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. دل ذلك على أنه يجب على الصائم أن يمتنع من إخراج شهوته، فالجماع يعتبر مفطرا ويوجب الكفارة المغلظة، أما إنزال المني متعمدا فإنه يفطر ويقضي.